إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع كتاب آخر جديد في مشروع ألف كتاب قبل الممات. والكتاب الذي بين أيدينا اليوم هو تاريخ آداب العرب لفارس القلم تحت راية القرآن كما سماه محمد رجب بيومي، وهو الأستاذ مصطفى صادق الرافي عليه رحمة الله. وحديثنا عن هذا الكتاب ليس فيه شيء جديد، للمطلعين والمتابعين وأهل الأدب والقراءات في تاريخ الأدب المعاصر خاصة، فليس هناك ما بقي للحديث عن الأستاذ مصطفى صادق الرافعي، لأنه من الرجال الذين ملأوا الدنيا وشغلوا الناس كما هو شأن أمثاله من الكبار. وإنما نأتي إلى هذه العجالة في ذكر هذا الكتاب لأهميته لغير في هذا الحديث الذي نحكيه هو لغير المتخصص، وإنما المتخصص فهو بصير بما سنقول، وأما غير المتخصص فضروري أن يكون مطلعا على هذه المسائل التي تتعلق بقضية هذا الرجل مصطفى صدق الرافعي. الحديث عنه فيه جوانب متعددة، أهم جانب بالنسبة إلينا هو القضية، يعني مصطفى صادق الرافعي قضية باعتباره قضية، وكذلك مصطفى صادق الرافعي باعتباره أسلوب، ومصطفى صادق الرافعي باعتباره حالة، جماعة مليء بالقضايا الخطيرة والمهمة. بالنسبة فلذلك يعني على الناس أن يعني الذين ليس لهم خبرة بمثل هذا الكتاب أو بمثل هذا الرجل يعني أن يعتنوا بالاستماع لهذه الكلمات التي نقولها. مصطفى صادق الرافعي بلا شك أنه ما زال إلى يومنا هذا يمثل اتجاها علميا بالنسبة للنظر إلى التقاء الأدب مع الدين، والتقاء الأدب مع القرآن، التقاء الأدب مع السنة النبوية، ولذلك هو يمثل حالة علمية ما زال الناس يلتجئون إليها ويؤمون إليها. في المقابل كما يسميه الأستاذ محمود شاكر في مقدمة حياة الرافعي لمحمد سعيد العريان أبو السامي، لأن ابنه الأكبر سماه على اسم رجل يحبه كان يتمنى أن يصبح مثله، هو محمود سامي البارودي، فكان اسمه محمود سامي الرافعي، ابنه الكبير سامي، فكان يسميه أبو السامي. في المقابل هناك اتجاه آخر عاشه مصطفى صادق الرافعي في زمانه وما زال إلى يومنا هذا، وهو يمثل انخلاع اللغة عن الأمة، وانخلاع الأمة عن الدين، وانخلاع اللغة عن الدين، وهي التي سميت في زمانه بمعركة القديم والحديث، ليس على معنى الحديث بمعنى التجديد من خلال أصالة هذه اللغة وأصالة هذه الأمة، ولكن الحديث باعتباره انخلاعا من هذه الأمة ومن تاريخها ومن آدابها. وكان وما زال الأستاذ رحمه الله كان وما زال أبو السامي مصطفى صادق الرافعي يمثل عنوانا لهذه المعارك التي ما زالت تدور رحاها إلى يومنا هذا. ابتداء نقول بأن وعي الأدباء المسلمون على قضايا أمتهم مبكرا، وكان هناك امتزاج كبير بين الأدباء وبين الفقهاء، بين الأدباء وبين العلماء، والتقاء، كان التقاء وكان امتزاج، كما هو بين من ممن قرأ هذه العلاقات التي كانت مختلطة فيها هذه القضايا، ولم يكن هناك فراق في تاريخ أمتنا كلها، لم يكن هناك افتراق بين الأدب وبين الدين. نجد أن علماء العربية هم علماء القرآن، نجد أن علماء العربية هم فقهاء، نجد أن علماء العربية هم عباد، وهذا بين في تاريخنا ولا يحتاج إلى تدليل، لأن مجرد التدليل هو كأن المسألة يعني علامة فارقة وليست علامة أصيلة في مثل هذا الالتقاء بين اللغة وبين الدين. فأمتنا ما نزعت ذهابا إلى تحقيق مسائل اللغة إلا من أجل حفاظها على دينها، ولأن الدين هو الذي دعا لذلك، القرآن السنة مصدرات التشريع هما من أقاما في النفوس وفي القلوب أهمية النظر إلى اللغة وأهمية الاعتناء بها وبلغة العرب، حتى إن الإمام الشافعي أوجب على الفقيه وعلى المفسر وعلى العالم أن يحفظ شعر العرب الجاهل، وهو كان يحفظ شعر الهذليين كما قال عنه الأصمعي عليه رحمة الله. لكن الافتراق حاول البعض أن يقوم به، والحمد لله هناك من تصدى لهذا، ويمثل مصطفى الصادق الرافع في هذه المعارك التي أقامها البعض لفصم اللغة عن الأمة وفصم اللغة عن الدين ومحاربة اللغة وصولا إلى الدين، يمثل مصطفى الصادق الرافع رأس الحرب في هذه المعارك. من هنا صارت أهمية هذا الرجل، أهمية هذا الرجل أنه كان سباقا دائما في الدفاع عن الدين والدفاع عن اللغة في وقت انتشر فيه الإلحاد، وهذا يرصده محمد رشيد رضا. إذا رأيت مقدمة هذا العالم محمد رشيد رضا في الجزء الثاني من الكتاب الذي بين أيدينا وهو تاريخ آداب العرب، فإنه يرصد أن الإلحاد قد انتشر، ونحن نستطيع أن نربط هذا الانتشار بعد سقوط الدولة العثمانية، سقوط الخلافة، فقد انتشر الإلحاد وخاصة في المركز، وأقصد بها مصر، لأن مصر كانت تمثل المركز الأدبي والعلمي والثقل حتى الثقافي والفكري في بالنسبة للأمة الإسلامية ككل، فكان الاهتمام بها شديدا، ونزوع الكتاب إلى مصر كانت ظاهرة، وكذلك نزوع الصحافة والمجلات وغيرها إلى أن تصدر في مصر كان ظاهرا. فمثل هذا الرجل العملاق عليه رحمة الله الذي سمي بمعجزة الأدب العربي كما سماه بعضهم، مثل رأس الحربة في وقوفه حارسا شديد الانتباه، بصيرا شديد التعقب لما يحاك لهذه الأمة، وكل من جاء بعده يعد نفسه تلميذا لأسلحته وتلميذا لنجابته وتلميذا للغته. ومن ذلك مثلا نحن نعلم أن الأستاذ محمود شاكر الذي تولى مهمة الحراسة للتراث إنما هو على سنن وطريقة الرافعي عليه رحمة الله. صحيح أن المدارك اتسعت عند شاكر والعلوم أوسع عند شاكر ما هي عند الرافعي أو كما يظهر في كتبه كما يظهر في إنتاجه، إلا أنه يعني حسنة أو تابع، إلا أنه تابع كذلك لما يقوله الأستاذ عليه رحمة الله الرافعي. فلذلك كانت أهمية الرافعي لأنه يحمل قضية، هذه القضية هي قضية مبدأ، وهي التي عرفت الناس به وأشعلت المعارك، كل معارك الرافعي مع خصومه حول هذه القضايا، حتى المعركة الكبرى التي كتب فيها على السفود مع العقاد أساسها هو كما هو يعتقد أساسها يتعلق بإعجاز القرآن، كما ذكر ذلك لتلميذه محمد سعيد العريان في كما ذكر سعيد العريان كما ذكر له الرافعي في عندما نشأت هذه المعركة الكبرى بين العقاد وبين الرافعي. والرافعي كان هو الأبرز في الحروب أمام هؤلاء الخصوم، ومع أنه عندما ننظر إلى أسلحته لا يملك إلا سلاحا واحدا، لا يملك بخلاف الآخرين. الآخرون يملكون أسلحة متعددة في خصومتهم معه وفي حروبهم معه وفي معاركهم معه، هو يملك فقط قوة اللغة والبيان وقوة الحق في الدفاع عن الحق. يعني طه حسين كان مدعوما سياسيا، كان حزبه الكبير ومدعوم سياسيا وأستاذ الجامعة وأطلق عليه عميد كلية الآداب وهكذا، وله أتباع يخافون سطوته ويخافون كلمته ويخافون سلطانه. العقاد كذلك كان له أسلحة أخرى غير أسلحة العلم، مع ما يملك من أسلحة البيان والقوة لكن معه أسلحة أخرى. الرافعي لا، ليس عنده ثمة أسلحة، بل إن البعض كان يحاول تجريد الرافعي من بعض قواه حتى البيئية، بحيث أن نسبة كما ذكر هذا عنه سعيد العريان في بعض خصومات البعض له، أنه أراد عندما تكلم عن الخلق المصري أراد البعض التشنيع على أصوله الشامية، كون الرافعي معروف ليس يعني أصوله جاءت من الشام، مع أنه ولد في مصر وأبوه كان من أكبر قضاة منطقته، أظن القليوبية أكبر قضاة المنطقة، من أكبر قضاة الإقليم الذي هو فيه. ومع ذلك حاول البعض أن يقدح في هذا الجانب عندما تكلم أدبا. فلذلك كان صدق الرافعي يملك قوة باهرة لتعادل هذه القوة التي لا يملكها ويملكها خصومه. من هنا نشأت هذه الحالة التي جعلت الرافعي قضية، وجعلته انتماء، ثم جعلته مدرسة. الرافعي مدرسة، حاول الكل طمسه إلى يومنا هذا، الكل طمسه. والعلمانيون عندما يتكلمون عنه ليس باعتبار علمي، ليس باعتبار علمي مجرد، إنما يتكلمون عنه باعتبار يمثل قضية، يسبونه يستهزئون به وهكذا، لأنه مورث مدرسة الحديث، وهو مدرسة رفع شعارها الكثير من المستغربين. مثلها في وقت من الأوقات، مثلها سلام موسى، مثلها طه حسين، وهكذا معهم الكمية الكبيرة من الكتاب والأدباء على هذه الشاكلة، ومن هنا نشأت معاركهم. فمن يريد أن يدرس الرافعي يجب أن يدرسه من خلال هذا الموطا. الأمر الذي يتعلق بكتابنا، حتى هذا الكتاب الذي بين أيدينا، وهو أول كتاب ألف، وإن لم يكن أول كتاب نشر، لكن هو أول كتاب دفع إلى المطبعة، كما سنذكر قصته وتاريخ أداب العرب، هذا الإعراض عنه وهذا النقد له إنما هو نقد من خلال هذه القضية التي بين أيدينا. والذي يدافع عنه من خلال رمزية الرافعي في حربه ومعاركه ضد أعداء اللغة العربية وضد تاريخ الأمة العربية وضد مكون الأمة العربية وهو القرآن والحديث النبوي. فإلى يومنا هذا من يريد أن يقدح فيه يقدح بهذا الجانب، ومن يمدحه بجانب حمله للقضية. حتى الذين يتكلمون عن أسلوبه الشاق والصعب، نحن نرى أن الأستاذ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، هذا الشيخ الجليل، في ذكرياته يشير إلى أن أسلوب الرافعي في كتبه التي تعلقت بالرسائل كرسالة الأحزان، رسالة حديث القمر، ورسالة المساكين، ورسالة السحاب الأحمر، هذه الرسائل أشار مع أن أشار الأستاذ علي الطنطاوي أن لغتها لا ليست مما يحب. هذا مع أن الأستاذ علي الطنطاوي عليه رحمة الله كان من أنصاري في الحروب التي كانت تدور على أوراق الصحافة بين مدرسة الرافع وبين خصومه، كان معدودا وما زال يعد الأستاذ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، الشيخ علي الطنطاوي يعد من أنصار مدرسة الرافع. وبعد موت الرافع دافع عن الرافع ميتا أمام خصومه الذين أرادوا أن ينتهشوه بعد موته، أن يمزعوه ويمزقوه إرابة. فمع ذلك هو ينتقد الأسلوب الأشاق الذي يعانيه قارئ الرافعي، وكل من تحدث عن الرافعي محبا له أشار إلى هذه المشكلة التي عانى منها. يذكر الأستاذ محمود الطناحي في في في بعض مقالاته أنه لما جاء بعد أن استفرغ قراءته المحببة للمنفلوطي جاء إلى الرافعي فأصابه المشقة في قراءة أسلوبه، وهو بلا شك هذا البديع الذي يستخدمه الأستاذ الرافعي من التمثيلات والكنايات والمجازات هي صعبة وشاقة وتحتاج إلى ذهن يعاود القراءة مرة بعد مرة. ما من أحد أحب الرافعي إلا وعانى للحصول على معاني الرافعي. ونحن رأينا الأستاذ البلاغة محمد أبو موسى، رأيناه وهو يتكلم عن مشقة إدراك مراد الرافعي من نظريته إلى إعجاز القرآن، عندما تكلم عن إعجاز القرآن عند الرافعي. فالقصد من هذا أن الناس يحبونه لقضيته حتى ولو كان عندهم ثمة ملاحظات على أسلوبه. فهذا هذا الرجل لنأتي إلى شيء من سيرته، لأن سيرته تكشف لنا كيف يكتب وتوصلنا إلى سيرة هذا الكتاب الذي بين أيدينا وتاريخ آداب العرب. الرافعي ولد سنة 1880 ميلادي وتوفي سنة 1937 ميلادي، يعني عاش 57 سنة. وقد أصيب بالصمم مبكرا، وفي 17 من عمره أصيب بمرض التوفئيد كما يقولون ربما التوفئيد، ولا يجزمون، بعضهم لا يجزم بعضهم يجزم. فأقعدته الفراش وبدأ الصمم يغزوه شيئا فشيئا. كان يسمع في الابتداء ولكن على مشقة، حتى بلغ 30 فأغلقت أذنه عن السماع تماما بالتمام، فأصيب بالصمم. فمهما ترى من أذنيه الكبيرتين في الصور المنشورة لا إلا أنها غير نافعة، وفي صورته تكاد تميز أذنيه بكبرهما عليه رحمة الله. هذا الرجل الذي نشأ في بيت قضاء، بيت قاض وعالم وعابد، وقد ذكر هو في قصته في وحي القلم عن أبيه أنه كان يعتكف العشر الأواخر في المسجد، وذكر شيئا من تأملاته مع القرآن ومع عبادة أبيه، فتأثر بهذا الجو الإيماني ونشأ ذلك. بعضهم يقول لأن سمي بمصطفى الصادق، يشير إليها بعضهم ولا أدري، لم أجدها لمن ترجم له ترجمة كتابية موثقة، أن أبا سماه بالصادق لما علم منه من صدقه في حياته. هذه عليها بعض المحترزات لأنها لم تذكر في من ترجم له، حتى هذا الكتاب الذي ترجم له ترجمة تامة نستطيع أن نقول تتعلق بشخصه وتتعلق بفكره، وهو محمد سعيد العريان. محمد سعيد العريان ضروري لمن يريد أن يقرأ مصطفى صادق الرافعي أن يقرأ حياة الرافعي لمحمد سعيد العريان، التلميذ النجيب لمصطفى صادق الرافع، التلميذ المخلص له، مع أنه ذكر أنه خاصمه قبل موته، ومات الرافعي وبينهما خصومة، ومع ذلك من وفائه لشيخه لم يعني يحجره بعد علم بعد موته، بل كان وفيا له، بل إن هذا الوفاء دفع ثمنه العريان كثيرا. أشار لهذا الدفع أنيس منصور في كتابه وكانت لنا أيام في صالون العقاد، وكانت لنا أيام في صالون العقاد أنيس منصور، لأنه كان يعتبر نفسه من حواريي العقاد. أنيس منصور المشهور كان يعتبر نفسه من حواريي العقاد، فقال في كلام له لما مات العقاد أكثر الناس الدعوة له ليتحدث عن العقاد، فقال: خفت أن أصبح بالنسبة للعقاد كما أصبح العريان بالنسبة للرافع. يعني انتهت شخصية العريان، بطل هذا الآن يسمع العريان يقرأ له ويهتم لما يقول، إنما أخذوه كتلميذ وفي يريد أن يحكي عن الرافعي. فقال: أنا خفت أن تذوب شخصيتي في الحكي والكلام عن العقاد كما ذابت شخصية العريان عن في شخصية الرافعي. فقال: كنت أرفض أي دعوة تأتيني للحديث عن العقاد، أو أن أستجيب إلى أي طلب بأن أكتب عن العقاد شيئا، حتى إذا استقل بأن يكون هو أنيس منصور كما يقول فكتب كتابه هذا، وأنا أنصح بقراءته مع ما فيه من أكاذيب. وأنيس منصور كذاب كما تعلمون، لكنه يعني جزء من الحركة الثقافية التي المرء على المرء إذا أراد الاطلاع على الحركة الثقافية أن يقرأ ما يكتبه أنيس منصور. فهو رجل حتى يعني عنده أمراض نفسية عجيبة هذا. على كل حال أفضل إلى ربه لا يهمنا الآن، لكن كتابه وكانت لنا أيام في صالون العقاد كتاب جيد جميل وفيه أكاذيب، ومن ذلك الأكاذيب دعواه أن العقاد كان يقوم بندوته الأسبوعية وقت صلاة الجمعة، هذه كذوبة. حلف الأيمان أكثر الناس صلة بالعقاد أن هذا كذب، كانت تنتهي قبل صلاة الجمعة وتنفض بساعة الحلقة قبل صلاة الجمعة، وبل ذكر بعضهم أن العقاد لم يتخلف قط عن صلاة الجمعة، مع أن البعض يحاول أن يجعله ملحدا وفي ذلك تجاوز كبير في الحقيقة. على كل حال لم يكن يعني كما نحب، ولكنه في النهاية ليس هو بالوصف الذي يحب البعض أن يجعله من جهته ومن رجاله، ليس كذلك. المقصد من هذا أن من أراد أن يعرف العقاد وأن يعرف الرافعي وأن يعرف تسلسله الزمني وأسباب كتبه وكيف نشأت الكتب فعليه بهذا، وهو الذي كان يقوم بكتاب حياة الرافعي، وهو الذي كان يقوم على تصحيح كتبه عند الطباعة. تعرف الطباعة تحتاج إلى تصحيح، فكان هو يقوم على إخراجها وعلى العناية بها، وهو الذي بعد موت الرافعي، لأن في بالنسبة لهذا الكتاب كما سنأتي طبع من هذا هو ثلاثة مجلدات، تاريخ آداب العرب ثلاثة مجلدات، فطبع الأول والثاني في حياة الرافعي، ثم كسل الرافعي بسبب إعراض ما أنشئ الكتاب من أجله كما سنبين، بسبب الانتهاء هذا المقصد للكتاب فلم ينشط لأن ينشر الجزء الثالث، بل لم يتمه. ولما توفي يعني فجأة بعد صلاة الفجر، كان يصلي الفجر ويقرأ القرآن، فأصابته حرقة في معدته، أخذ الدواء رجع يقرأ القرآن، قام أهله عليه وهو متوفى وفي سن مبكر 57 سنة. فجاء العريان بعد ذلك واعتنى بإخراج الجزء الثالث الذي وجده قصاصات وشذرات متناثرة فيها بعض ما وعد في المجلد الأول أن يكون الحديث عنها في كتاب تاريخ آداب العرب، لكن لم يجد الكثير مما وعد به كذلك الأستاذ الرافعي في المقدمة، لأنه وعد كيف يمشي في الكتاب، بيّن كيف سيمشي في الكتاب، فلم يجد ما وعد به حتى في هذه الجذاذات وهذه القصاصات الورقية لم يجد. القصد من هذا أن المرء لابد أن يقرأ هذا الكتاب. وهناك كتاب آخر جديد أحب لطالب النظر في العقاد، وهو كتاب مصطفى صادق الرافعي فارس القلم تحت رأي القرآن حمد رجب بيومي، كذلك هذا كتاب جيد. تكلم فيه كلام الأديب عن الأديب وليس كلام المؤرخ عن الأديب. محمد رجب بيومي تكلم كلام الأديب الناقد للحالة الرافعية والكتب كتب الرافعية أكثر ما تكلم تاريخا عنه، لأن عادة مثل هذه الكتب تؤرخ وتبين التطور الزمني والتاريخ الزمني للرجل، وهو يعني جعل التواريخ متعلقة بكتبه، لأن الرافعي قضية هذه لا يستطيع أحد أن يتجاوزها. ثم الرافعي أسلوب، هذا الأسلوب الذي يعني تميز به وشق على الناس كما تقدم الكلام عنه، ويستطيع المرء أن يجدها، مع العلم أن الأسلوب اشتد في مواطن في رسائله كان شديدا، حتى ادعى طه حسين أنه لا يفهم هذا الكلام، وهذه إحدى أسباب المعارك بينه وبين الرافعي. نعم، ف هذا الأسلوب الذي انتهجه كان شاقا في بعض المواطن، وكان أخف من ذلك في مواطن أخرى. مثلا الرسائل مجمع على أنها أن أسلوبها عالي، وأن أمثلتها ومراد صاحبها فيه الخفاء والشدة، وتحتاج إلى قراءة متأنية ليعلم مراد صاحبها. كذلك لما تكلم عن الإعجاز القرآني والبلاغة النبوية، كذلك كان في أعلى درجات الرقي البياني، واعتذر له محمد رجب بيومي، اعتذر بأنه يريد أن يتكلم عن الإعجاز فلنبغي أن يتكلم بلغة عالية. وذاك يقول بأن المجلد الثاني الذي تكلم فيه عن إعجاز القرآن والبلاغة النبوية يختلف الجزء الثاني في أسلوبه عن الجزء الأول الذي تحدث فيه عن كثير من القضايا سنأتي عليها إن شاء الله. لكن مثلا من قرأ وحي القلم، هي مجموعة مقالات في أوقات متغيرة، ربما امتدت إلى سنتين أو ثلاثة، وهي رسائل كان يرسلها إلى الرسالة وغيرها، ترى أسلوبا سهلا، أسلوبا سهلا إذا قرأها المرء، يعني لا يحتاج إلى هذه المشقة التي يحتاجها في رسائله كما تقدم المسائر التي تقدم ذكرها، مثل السحاب الأحمر، مثل وأوراق الورد، مثل المساكين وغيرها. أما الآن فالمعارك التي نشأت هي تتعلق بقضيته. بدأ الأستاذ الرافعي حياته شاعرا، وكان يتطلع أن يشارك الشعراء في عصره، وخاصة كان يحاول أن يمشي على سنن طريقة محمود سامي البارود، الذي أعاد للشعر قوته وديباجته المهمة بعيدا عن التكلف الذي ساد قبله، كما يقول نقاد الشعر. وأصدر ثلاثة دواوين الأستاذ صادق الرافعي، وبالفعل أن شعره يعني جذب الناس وجعل له منزلة مهمة، ولكنه جرى على طريقة الشعراء التقليدية في عصره من الحديث في السياسة والحديث عن المناسبات وغير ذلك. ظاهرا أن الرافعي كان، وهذا بين، أنه صاحب طموح عجيب، لا يريد أن يذكر ضمن مجموعة، يعني أن يقال فلان وفلان وفلان والرافعي هكذا ضمن شعار واحد، لم يكن. وهو رجل صاحب عزة نفس كبيرة، ومحب للمعارك بدرجة عالية جدا، وصبور عليها، وقادر أن يخوض أشق المعارك بنفس طيبة ومرتاحة. فجأة كتب لما أنشئت سنة 1907 أنشئت الجامعة المصرية، فأنشئت كلية الآداب فيها، ويقول للعريان بأنه كان يراقب، كان هذا الشاب سبعة يعني عمره 27 سنة، كان يراقب أي علم سيعطى فيها من قبل حفني ناصير، من قبل أحمد زكي، مجموعة من الأدباء في عصره كبار. فقال لما نظر فلم يجد فيها شيئا أكثر مما عنده، فأخرج مقالا، هذا هو سبب الكتابة في تاريخ آداب العرب أو الأدب العربي، فأخرج مقالا الرافعي ينتقد الجامعة وما فيها من دروس. وعادة مثل هذه الجامعات في الابتداء يكون الاعتماد على مقررات يكتبها الأستاذ لتلاميذه، وهذا في التاريخ القديم موجود وفي التاريخ المعاصر موجود، خاصة إن لم توجد كتب أصلا أصلية وقديمة في هذا الباب. فالجامعة سمعت هذه الصرخة من الأستاذ الرافعي أنه نحتاج إلى كتاب يملأ هذا الفراغ في داخل الجامعة يتعلق بتاريخ آداب العربية، فأخرجت إعلانا أنها تدعو الكتاب إلى كتابة كتاب في هذا الباب، وجعلت المدة 7 شهور ودفعت 100 ليرة مصرية أو دينار مصري، جنيه مصري هدية لمن يفوز. الرافعي لم يعجبه هذا فكتب مقالا آخر ينتقد المدة وينتقد الطريقة التي أعلن فيها، فمددت الجامعة المدة 7 شهور إلى 2 سنين ورفعت الجائزة إلى 200. لكن الرافعي له نفس عجيبة، ولا شك أنه لا يحب أن يدخل في منافسات مع غيره لأنه يرى نفسه أكبر منهم. المهم بدأ يكتب، فدفع كتابه المجلد الأول تاريخ آداب العرب، دفعه إلى المكتبة كأول رجل استجاب لهذه الدعوة، طامعا الأستاذ أن يكون هو مدرس لهذا الكتاب. وقد كتب مقالا يعني ينعى على طريقة الجامعة أن يدرس الكتاب رجل آخر غير مؤلفه إن كان حاضرا، لأسباب ترجع إليها، يعني لا أريد أن أستطرد أكثر من هذا في هذا الباب. فرجع، فلما دفعه وتلقى الدعوة رجل آخر وهو جورج زيدان معروف، انتقده أهل التاريخ، انتقده أهل الدعوة، يرونه رجلا يعني يحمل، بلا شك هو رجل عملاق، ولا علينا ألا نستقل خصومنا وأن لا نستهزئ به، ولكنه صاحب مشروع. هذا المشروع أنشأ من أجله، ترك الطب، كان يدرس الطب، اسمه جورج زيدان، لكن سمى نفسه جورج زيدان تسويقا حتى لا يكون هناك ثمة نظرة خاصة له سيئة. فكان يدرس الطب وهجر الطب وفتح مجلة الهلال، هذه مشهورة، وبدأ ينشر فيها القصص التاريخية لتاريخ الإسلام. وهذه القصص في الحقيقة من يقرأها يرى فيها طعنا سميا قاتلا لتاريخ الأمة، هذا واضح وبين، ولست الآن في صدد الحديث عنه، ربما نختار له كتابا ونبين حتى قصة، ربما نختار له فتاة غسان أو غيرها، لنرى هذا النموذج كيف يصنع بذكاء تاريخا جديدا ويطعن في التاريخ بطريقة ذكية جدا. المهم استجاب للدعوة، ما يهمنا، استجاب لهذه الدعوة كذلك جورج زيدان. جورج زيدان أخذ وأرسل كتابه إلى مطبعته مجلة الهلال، فخرج الكتاب الذي تأخر دفعه عن الكتاب الذي تقدم دفعه بشهر واحد. بقي كتاب الرافع المجلد الأول في تاريخ آداب العرب في المطبعة 3 شهور، ولما دفعه بشهر واحد تم جورج زيدان لما دفع كتابه لمطبعته وهي مجلته، مجلته مجلة جورج زيدان، فدفع الكتاب وصدر قبل كتاب الرافع بشهر. وهذا يقوله الرافع نفسه. المهم هذه صورة من صور من يملك القوة ليتحقق به النصر. لما من هنا انتقلت حياة الرافعي من الحالة الشعرية أن يكون شاعرا إلى أن يكون مؤرخا ناقدا أديبا وأن يكون عالما باللغة. وبالفعل هذا المجلد الأول لما صدر بهر الناس، وكذا تكلم فيه الناس كلاما شديدا مادحين إياه، الكتاب الأول، لكنهم كذلك انتقدوا عليه أمورا نأتي عليها بسرعة. أنا أقصد المجلد الأول ثم أتكلم عن المجلد الثاني. الانتقاد الأول الذي أخذ عليه أنه عندما يأتي بالأخبار والأقوال لا ينسبها إلى مكانها من الكتب، هذا مما عيب عليه. في الحقيقة أنا أظن أن مقصد الرافعي ذلك هو أن يتولى هو تدريس الكتاب، فلذلك أبقى فجوات لواضع الكتاب ليحتاج إليه، مع أنه ذكر أن هذا ليس أنه فعل ذلك عمدا لأسباب أنه يقول تتعلق بالفكرة وليس الكتاب، هذا لكنه في الكتب الأكاديمية غير مقبول. لكنه في ظني أراد الرافعي أن يبقى فجوات ارجعوا إلي، أنتم بحاجة إلي، من أين أتيت بهذه النصوص. الانتقاد الثاني الذي أخذ عليه هو انتقاد مهم جدا، وهو أنه دمج في تاريخ آداب العرب درج فقه اللغة، وخاصة في الباب الثاني. يقول رجب بيومي في هذا وغيره أن الباب الأول وهو اللغات واللغة العربية، مع أنه لما تكلم عن أولا الأدب، تاريخ الكلمة، كيف نشأت كلمة آداب تشير إلى علم خاص في الأمم، تكلم كلاما من أروع ما يكون، وتعجب في هذا الشاب 27 سنة كيف يتغلغل في كتب العلم وتاريخ العلم ليوصل لك هذه المعلومة القيمة. أنا لمن يشق عليه قراءة الكتب ومسح الكتب أن يقرأ هذا التمهيد الذي هو في فصلين، التمهيد في فصلين، أن يقرأ هذا التمهيد ليرى أي رجل تعامل مع كتب ليجمع منها هذا الكتاب المؤلف البديع. يقول الذين انتقدوا، وما زال انتقاد هذا قائما وقره الناس عليه، بأن موضوع اللغة واللغات واللغة العربية حتى انتهى إلى من صفحة 55 إلى الباب الثاني الذي يتعلق بالرواية والرواة، هذا لا ضرورة له أن يدخل في تاريخ الأدب، إنما هو في فقه اللغة. هذا تقريبا أهم ما انتقد عليه هذا الكتاب عندما صدر، لكنه بلا شك أنبأ عن شخصية عظيمة ليست فقط تتذوق الكلام، ولكنها تتابع العلم الذي يتعلق بهذه اللغة ويتعلق بتاريخ أدب العرب. بعد مدة طويلة أخرج الجزء الثاني. الجزء الثاني في الحقيقة هو ميزة عظيمة جدا. بعد ذلك الجزء الثاني طبع مستقلا وتحت عنوان جديد، وصار لهذا الكتاب الذي نزع من تاريخ آداب العرب كتاب مستقل، والذي فعل ذلك هذا الأمر في زمني وحياتي الرافعي، وهو ما يتعلق بإعجاز القرآن والبلاغة النبوية. المجلد الثاني كله يحكي عن القرآن الكريم، تاريخ القرآن، نزوله والكلام عنه والأحرف السبعة وإلى آخره إلى آخره، ثم ينتهي ويتكلم ما هو الإعجاز القرآن، ما هي وجوه الإعجاز، ثم يأتي إلى البلاغة النبوية. وهذا لا يوجد في أي كتاب يتعلق بتاريخ آداب العرب بهذا التفصيل، ليس لا يوجد، إنما الذين يؤرخون آداب العرب يمرون على القرآن مرورا سريعا. وكما قال رجب بيوم محمد رجب بيومي في كلام له راي، يقول يكون الكلام عن قصيدة من المعلقات 30 صفحة من كتاب، ولكن الكلام عن القرآن لا يزيد عن 5 صفحات، أو الحديث النبوي صفحتين. ولكن الرافعي رأى أن القرآن هو الذي حفظ لغة العرب، وهو الذي أدبها، وهو الذي هذبها، ولأسباب كثيرة جعل هذا الجزء الثاني متعلقا بهذا. ثم هذا الكتاب الذي هو الجزء الثاني من تاريخ آداب العرب نقل وطبع مستقلا تحت إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وهو غير كتاب تاريخ وتحت راية القرآن، لأن تحت راية القرآن هي معارك الرافعي مع طه حسين فيما يتعلق بالشعر الجاهلي، وما طعن فيه طه حسين في الشعر الجاهلي ما طعن فيه في القرآن. المجلد الثالث هو ما ذكرناه أن العريان وطبع بعد 30 سنة. هذا الكتاب تاريخ أدب العرب الجزء الثالث طبع بعد 30 سنة من الجزء الثاني لما بحث وأخرج ما فيه. فهذا الكتاب ما زال يمثل معلما في الكتابة في تاريخ الأدب العربي. هو أول كتاب في الحقيقة كما ذكرنا، هو أول كتاب في هذا العلم. وثم بعد ذلك توالت الكتب، كتب كثيرة، سواء كان كتاب جورج زيدان أو كتاب أو كتب غيره ممن تكلمت عن لغة عن تاريخ الأدب العربية. ولذلك البعض يحاول أن ينتقص هذا الكتاب، أن ينتقص شأن هذا الكتاب بمعارضته بكتب بعد ذلك صار فيها التحقيقات والكثرة، وبعد طباعة الكتب الكثيرة بعد وفاة الرافعي كتب كثيرة طبعت لأداب العرب، وظهرت أمور كثيرة تتعلق بتاريخ الشعر، تتعلق بالشعر، تتعلق بعلاقة نقد الشعر بين في الأمة هذه وفي الأمم الأخرى إلى غير ذلك يعني. فهذا من الظلم، هذا من الظلم أن يقارن الكتاب الأول بكتب بعد ذلك بنت عليه واستفادت منه ونمت وارتفعت بعد ذلك. هذا ما يتعلق بتاريخ أدب العرب. فلذلك الحديث عن هذا الكتاب يبقى مرجعا، وإن كان العلماء يرفضون هذه الكلمة، يرفضون أن يقال مرجع، لأنها تشير إلى معنى أن يبقى نذهب إليه حتى نحتاج إليه، وهذه ليست طريقة العلماء، ليست طريقة العلماء بترك الكتاب حتى إذا أردناه في مسألة ذهبنا ففتحناها، فتحنا على المسألة وأخذناها ثم أغلقنا الكتاب وانتهى كما يفعل بمثلا الكتب الكبيرة. وإنما شأن العلماء هو جرب هذه الكتب وقراءتها قراءة كما تقرأ الكتب الأخرى، وهذا هو شأن هذا الكتاب، بمعنى أن على المرء أن يقرأه وأن يقرأه ما، وسيستفيد استفادة عجيبة جدا وما فيه من معاني ويتعلق بتاريخ الأدب العربي. امتاز هذا الكتاب، امتاز هذا الكتاب في أنه أول الكتب التي تتحدث، كتبها شاب في مقتبل عمره. الأمر الآخر أنه لم يجري فيه على طريقة التاريخ، معنى أن أول ما يخطر في لما جرى هذا بعد ذلك، لما جرى من طريقة تأليف التواريخ، أن الناس مثلا يقولون الأدب في زمن الجاهلية، الأدب في زمن صدر الإسلام، الأدب في زمن الدولة العثمانية الأموية، الأدب في زمن الدولة العباسية، الأدب بين كذا وكذا. فالرافعي رفض هذا وذكر هذا في مقدمة، قال هذه طريقة وإن اعتمدها المستشرقون ولكنها طريقة ولا يرضاها، ويرى أنه أن الكلام عن المواضيع وليس الكلام عن الحقب الزمنية المتعلقة بهذه المواضيع الأدبية، وهذا هذه طريقة خاصة له، الكثير من الناس مدحوه فيها والكثير من الناس انتقدوه فيها، ولكنها تبقى كمسألة تبناها ودافع عنها، وكان ولم يفعلها هكذا اعتباطا، بل كان مدركا لطريقتها وتكلم عنها في بداية الكتاب، تكلم عنها في الجزء الأول في هذه الطريقة، كما دافع عن قضية عدم الإحالة وذكر المصادر للجمل وللأخبار التي أخذها. بعد ذلك نشأت بعد هذا الكتاب وما تلقاه الناس فيه ومدحوه عليه، بدأت المعارك تنشأ. أول معارك كانت عندما أخرج كتاب المساكين، عندما أخرج كتاب رسائل الأحزان، عندما أخرج رسائل الأحزان وأرسل لطه حسين يطلب منه يعني أن يكتب عنها صفحات، المهم انتقده بأنها لغة شاقة وغير مفهومة، هذه أنشأت خصومة بينه وبين طه، وبدأت المعارك الكبرى للأستاذ الرافعي تنشأ وتقوم وتصدى لها عندما طه حسين أخرج كتابه في الشعر الجاهلي وقدح في القرآن، وكان أول من أشار إلى جرائم طه حسين في داخل الجامعة وفي كتبه التي ينشرها في كتاب الشعر الجاهلي هو الأستاذ الرافعي. كل من جاء بعده من العظماء الذين ردوا على طه حسين الردود المتعددة والتي تأتي من جوانب مختلفة كمحمد الخضر حسين والغمراوي وغيرهم وشكيب أرسلان، كل من رد على طه حسين إنما هو في ميزان الرافعي، لأنه هو أول من أشار إلى هذه الجريمة والقدح في القرآن وأوى إلى آخره والطعن في الشعر الجاهلي باعتباره وسيلة إلى الطعن في القرآن. ومع أن الرافع هنا يشير إلى عملية الانتحال ولكن إشارة علمية وليس بالطريقة التي تبناها طه حسين. هذه أنشأت المعارك الشديدة وفتحت الأبواب حتى السياسية في هذا الأمر. وبعد ذلك طه حسين سحب كتابه بأمر من المحكمة وبضغط من السياسيين البرلمانيين، وبعد ذلك أصدره في كتاب سماه في الأدب الجاهلي ومدح فيه الرافعي، مدح فيه والرافعي أشار إلى أن مدحني شكرا له، ولكن الرجل يعني ولم يقبل منه هذا العلاقة الجديدة، كان مبغضا لطه حسين بغضا شديدا بسبب ما يفعله ويقوم به. بعد ذلك هو رأى نفسه يرى الكل أن الناس شعروا أن الأستاذ الرافعي هو يمثل الحارس الأمين الذي يقوم بمهمه وهو يدرك معناه. حتى ذكر الأريان كلمة له أنه لما أشار بعضهم إلى الكلام عن الجملة القرآنية قال له، أي قال الرافع الأريان، قال إن لم يتصدى الرافع لهذا الطعن من يتصدى له؟ كان يشعر أنه وحيد، بل إن بعض الراصدين يقولون بأن أحدا من هؤلاء الكتاب الكبار لم يستطع أن يتكلم في التاريخ الإسلامي إلا بعد وفاة الرافع، يعني العقاد إنما كتب العبقريات بعد وفاة الرافع. وما فعله طه حسين من غير يعني إشارة إلى سوء ما فعل في هامش السيرة، فلم كذلك لم يفعله إلا بعد وفاة الرافع. شعر الناس أنهم يمكن أن ينازعوا الرافع في إسلامياته بطرق ما. وبدأ وهو من هنا نشأت معاركه سواء الأدبية، معركته مع العقاد إنما نشأت لما التقى معه وكان قد أخرج الإعجاز القرآن، فيقول الرافعي أنه قد اجتمع في المكتب أن العقاد نفى الإعجاز. الذين يدافعون العقاد يقولوا أن السبب أن الرافعي لعدم سماعه لم يفهم ما قاله العقاد، وهذا ما يدافع فيه عامر العقاد في كتابه معارك العقاد الأدبية. وأشار إلى أن الرافعي لم يدرك ما قاله العقاد إدراكا صحيح، والعقاد لم ينفي الإعجاز. وبعد ذلك الخصومة امتدت بين جبلين كبيرين، كلاهما قد خاض حروبا كبيرة وانتصر فيها سابقا، سواء العقاد في معارك متعددة، تستطيع المراجعة في كتاب معارك العقاد، كتاب أظن ابن أخيه عامر العقاد، والمعارك التي خاضها ومعارك الرافعي فمعروفة في كتبه ومبثوثة، وخاصة مع طه حسين ثم العقاد السفود، والناس يكرهون أغلبهم نرى أنهم لا يحبون هذه المعركة المجلجلة مع العقاد بمثل هذا المعنى على السفود. يكفي العنوان للدلالة على الأسلوب الذي انتهجه الرافعي في هذا. كذلك معارك كثيرة مع آخرين، فصار العقاد من شاعر إلى مؤرخ لتاريخ الأدب العربي، هذا الكتاب الجليل الذي نحب لكل أحد أن يقرأه، وهو لمن أراد أن يؤرخ لمن كتب في تاريخ الأدب العربي أن يمر عليه. وكل ما جاء هنا إن كل من كتب في تاريخ الأدب العرب أو الأدب العربي بعد ذلك إنما بنى على ما قاله الرافعي، إما قبولا إما ردا إما اختصارا إما توسعا إما إلى آخره. وكل من حمل الراية بعد ذلك في حربه على طه حسين في موضوع الشعر الجاهلي إنما فتحت الأبواب له من قبل العقاد، هكذا من قبل الرافعي. وهكذا صار الرافعي قضية والناس يحبونه لأنه قضية، ولذلك تحت راية القرآن. هذه معاركه مع طه حسين القديم والحديث تحت راية القرآن، معركة تتعلق براية القرآن. ومعاركه الأخرى حتى مع العقاد في قضية الإعجاز، والعقاد اتهمه أن هذه الكلمات لم يقلها سعد زغلول عندما أشار إلى مدحه لكتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، وقال كأنه تنزيل من التنزيل. من هذا يعني فجأة هذا النجم غاب، ومع ذلك البعض أراد أن يحيي معاركه وهو ميت ويقصفه وهو ميت. تولى في الحقيقة من هنا بعد وفاته وقصف له، وخاصة سيد قطب. سيد قطب في زمانه الأدبي لم يوفق ولم يكن موفقا في حربه ضد الرافعي بعد وفاته، انتصارا لأستاذه ومدرسته المدرسة العقاد. فقام التلاميذ والحواريون للرافعي بالدفاع، وخاصة كما ذكرنا طنطاوي، والأخص من ذلك وهو شاكر. وأنا أحب أن تقرأوا ردود شاكر على سيد، ليس في قضايا المتعلقة بالصحابة، ولكن في ردوده على انتقاد الرافعي على شعر العقاد، ففيها من العجائب التي أبانها شاكر، وبان عن نفسه مدافعا عن أستاذه الذي سماه حنانا نأوي إليه وميراثا نتوارثه. انظر إلى هذه الكلمات العجيبة، قال صار الرافعي حنانا نأوي إليه. شاكر أرسل رسالة بعدما حاول الانتحار، شاكر نفسيته عجيبة محمود شاكر، فأرسل رسالة يشكو إليه أنه حاول الانتحار، فكتب ثلاث مقالات نشرت في وحي القلم تدل على تغلغله في النفس البشرية لمن يريد، وهذا لمن تعلق بهذا اليأس. فانظر إليه، تقرب إليه وأرسل إليه يشكو حاله. هكذا صار الرافعي كأنه شيخ يعترف عنده من أجل أن يعالج هذا الشاكي. فهكذا صار الرافعي بعد ذلك الناس يحيونه، وتوفي سنة 1937، وما زال كأن الرافعي إلى يومنا هذا حيا، ومدرسته ما زالت حية، أحياء الأستاذ شاكر وغيره، وبقيت إلى يومنا هذا الناس يحبونه لهذه القضايا التي بين أيدينا. هذا ما حاولت، وهنا كما رأيتم من الصعوبة الحديث عن الرافعي دون الحديث عن قضيته، من الصعوبة أن نتحدث عن كتاب وعن آثاره وعن معاركه، لكن هذا الحديث يفتح إن شاء الله، هذا الكلام يفتح الشهية لدى الطالب ليعلم أن الأمة قامت في معارك متعددة، معاركها متعددة. من المعارك العظمى التي خاضتها الأمة ضد في إثبات هويتها ضد خصوم هذه الهوية المعركة تتعلق باللغة، ومعارك اللغة معارك عظيمة جدا، وفيها من الجلجلة ومن الأهمية بمكان هذا الرافعي ومدرسته بعد ذلك. هؤلاء هم حماة العربية، حماة الدين، حماة الإيمان، حماة التاريخ الإسلامي. وحتى أنك وأنت تفتح وحي القلم فتجد أول قصة اليمامتان، مع أنه أخذها من قصة مأخوذة من الواقع، وأخذ عليه ما تعلمون من الكلام في التاريخ، لكنه مؤرخ وأستاذ المؤرخين وسيدهم، وإنما أراد أن يرد فيها على جورج زيدان عندما كتب عن تاريخ عمرو بن العاص رضي الله عنه في مصر، وعندما تراه كذلك يتحدث عن قصة سعيد المسيب، بنت سعيد المسيب كيف تزوجت فقيرا وزوجها لفقير دون أن يزوجها لابن الخليفة، محاولات عظيمة في إثبات تاريخ عظيم. عندما تحدث عن مالك بن دينار، عن مالك بن عن عطاء بن أبي رباح، عن طاطاء بن أبي رباح، وهذا الرجل الأفطس الأسود الذي كان لا الذي كان يجلس للفتوى في أيام الحج، عندما تحدث عن مالك بن دينار وقصة توبته، وله فضل علي في هذا، فهذه القصة هي التي أثرت في وجعلتني يعني بعد ذلك ألتزم الالتزام التام وأنا في الإعدادية. فرحم الله الرافعي وأزل مثوبته ورفع درجته، وما زال الناس يحبونه لقضيته وإن خالفوا في بعض الأمور ومن ذلك مشقة أسلوبه، لكنه يبقى إماما في أسلوبه نسيجا وحده. إذا أردت أن تعرف ماذا يقول يجب أن تعرف كيف قال. الرافعي لا يتعلق الأمر في دراسته ماذا قال فقط، ولكن تتعلق دراسته بكيف قال، فكان أسلوبه يمتزج بالمعاني، فمن الصعب أن تفصل المعنى عن الأسلوب. هذه مشقة يدركها كل من قرأ للرافعي عليه رحمة الله، وهي مشقة ممتعة تدخلك في أن تتعامل مع شعره الذي تركه، تتعامل مع نثره كأنه الشعر الذي تركه وانشغل بغيره. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.